ينفع يزوجه هو صغير؟ اه ينفع يزوجه هو صغير. اتخانق مع مراته فطلقها قال انت طالق، هل يقع الطلاق؟ لا يقع طلاقه. طب هو زوج؟ اه نعم هو زوج، لكن عبارته مسلوبه. الشرع لا يعتبر ما يتلفظ به الصبي وكذلك المجنون. ليه؟ لعدم كمال الاهليه. لعدم كمال الاهليه، هو ما عنده عقل كامل يستطيع به ان يميز بين الاشياء كما هو الحال في البالغ. فاذا لابد من اولا البلوغ في العاقدين، ولابد كذلك من العقل ايضا في العاقدين. والشرط السادس وهو لا بد من الاختيار، فعلى ذلك لا يصح البيع او الشراء من المكره. واحد عنده قطعه ارض فجاءه رجل وشهر سلاحه وقال بعني هذه الارض الا قتلتك، فقال بعتك هذه الارض ب50,000، فقال قبلته، هل يصح هذا البيع؟ لا، لا يصح هذا البيع. لماذا؟ لان العاقد هنا مكره، هو البائع مكره، وهذا اكراه بغير حق، ولهذا عبارته غير معتبره شرعا. قول الله عز وجل من كفر بالله بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. هنا واحد تلفظ بكلمه الكفر، تلفظ بكلمه الكفر لكنه كان مكرها، هل الشرع اعتبر هذا اللفظ الصادر منه ولا تجاوز عنه؟ ما اعتبرهوش، ما اعتبرهوش. لما جاء عمار بن ياسر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني احنا كفار يكرهوننا على كلمه الكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان. قال فان عادوا فعد، لو اكرهوك مره اخرى على كلمه الكفر فقلها، طالما ان القلب مطمئن بالايه؟ بالايمان. عباره المكره غير معتبره في الشرع اذا كان هذا الاكراه بغير حق، كما هو الحال في الصوره ذكرناها انفا، جاءه تحت تهديد سلاح اراد ان يبيعوا هذه الارض او قطعه الارض، فقال تحت الاكراه بعتك هذه الارض بكذا، قال قبلته، قل هذا البيع غير صحيح. نرجع السؤال اللي بنساله كل مره، ايه معنى بيع غير صحيح؟ يعني لم يترتب عليه الاثار. هذا الشخص الذي اكرهه على البيع لم يمتلك هذه الارض، وهذا الشخص اللي هو صاحب الارض لو اخذ ثمنا في مقابل ذلك هو لا يمتلك هذا الثمن، قطعه الارض ما زالت له، لم تنتقل الملكيه الى مين؟ الى المكره. هذا في حاله اذا كان الاكراه بغير حق، زي الصوره اللي ذكرناها الان. عندنا قسم اخر من اقسام الاكراه اسمه اكراه او يطلق عليه العلماء بالاكراه بحق. يعني ايه؟ يعني هو يكون مكره ومع ذلك يصح البيع. نعم، ما صوره ذلك؟ صوره ذلك في المفلس، صوره ذلك في الشخص الايه؟ المفلس. الشخص المفلس زي ما هنعرف ان شاء الله في احكام الافلاس، شخص عاقل وبالغ وكل شيء لكن ركبته الديون، بحيث ان الديون زادت على قدر المال الذي يمتلكه. هو عنده معرض سيارات، قيمة السيارات اللي يمتلكها 1,000,000، وهو عليه ديون بقد ايه؟ عليه ديون ب10,000,000، فقيمة الديون أكثر بكثير من المال الذي يمتلكه. جماعة اللي هم أصحاب الديون شافوا كده الراجل ده علينا عليه فلوس ونريد المال وهو ما بيدفعش حاجة، ونحن نخاف أن هذا المال كذلك يباع، فيذهب الدائنون إلى القاضي قل فلان نريد منه كذا وكذا. طيب يا فلان معاك مال تدفع به وتسد هؤلاء؟ لا معيش، معيش مال، معيش سيولة. خلاص تبع هذه السيارات وأدي بعض الحقوق التي عليك. لا مش هبيع، لما يكون معايا سيولة هدفع وأسد المال اللي عليك. فالقاضي يقول لا، فيحجر على هذه السيارات، يمنعه من التصرف فيها، ويبيع هذه السيارات ويدفع ثمنها لمين؟ لأصحاب الديون. فهنا باع هذه السيارات بغير رضا من صاحب السيارات، ولا كان برضاه؟ ده إكراه ولا مش إكراه؟ لكن إكراه بحق، ولهذا البيع هنا يكون صحيحا، صحيح أنه أكرهه بحق علشان حفاظا على أموال الناس